الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات في سورة الصافات، واليوم نستمد العون من الله تعالى لنبحث عن المبهمات في سورة صاد. أولا، سورة صاد سورة مكية نزلت بمكة المكرمة بعد نزول سورة القمر، وهي تتكون من 88 آية. وهذه السورة تسمى صاد، وتسمى كذلك سورة داود عليه السلام نظرا لذكر قصة داود فيها. السورة تناولت مواضيع شتى، وكلها مواضيع عقدية، وليس في السورة تشريع، لأن التشريع كان بالمدينة المنورة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت سورة صاد بالحرف، حرف صاد، وحرف صاد كما سبقه من حروف هو من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يقول الله رب العالمين: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كلمة عزة في الآية ليست هي العزة التي قال الله تعالى فيها إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما العزة في الآية هي العزة التي في قول الله تعالى: أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالعزة هنا بمعنى الحمية، بمعنى الحمية. أما قول الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، النذير هنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهل هو نذير فقط أم نذير وبشير؟ نذير وبشير، نذير يخوف الناس من عذاب الله، وبشير يطمع الناس في رحمة الله تعالى. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، القائل هنا هو الوليد بن المغيرة كما سبق بيانه، لأنه لما استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورق قلبه ووصف القرآن بأوصافه التي ذكرناها: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. هذا كان أول حكم له على القرآن لما سمعه، لكن لما رجع إلى قومه ورأوا التغير في وجهه، كأنما رأى في وجوههم الغضب لرقة قلبه، فغير كلامه فقال هو ساحر، لأنه يفرق بين الزوج وزوجه، يفرق بين الزوج وزوجه. ومن ثم وقال الكافرون هذا ساحر، القائل هنا هو الوليد بن المغيرة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. واصبروا، الصبر هنا ليس معناه حبس النفس على الطاعة، لا، إنما الصبر هنا بمعنى الثبات على الشرك والمعصية، الثبات على الشرك والمعصية. والمعنى أن امشوا واثبتوا على آلهتكم، يعني من كان يعبد اللات لا يترك اللات، ومن كان يعبد العزة يثبت على عبادته العزة، ومن كان يعبد هبل يثبت على هبل. فالصبر هنا بمعنى الثبات، الثبات على المعصية والشرك. وهذه الآية سبب نزولها أن الملأ من قريش، وكلمة الملأ تطلق على الأشراف، تطلق على أشراف البلد. لذلك في قصة ملكة سبأ لما أرسل سليمان عليه السلام الرسالة مع الهدهد، وألقى الرسالة الهدهد، قالت الملكة: يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، يعني نادت أشراف الناس، وأشراف الناس يتخذون بطانة، يدول بينهم الأمر، تتخذهم في مشورتها، عندما تريد أن تبرم أمرا تستشير هذا الملأ. الملأ من قريش أشرافهم ورؤساؤهم. وفي التفسير اختلف المفسرون في عددهم، منهم من قالوا 17، ومنهم من قالوا 27 أو 27. وعلى أي كان فيهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل وأبناء أمية وأبناء خلف أمية وأبي وأبناء ربيعة عتبة وشيبة، وكان فيهم أبو سفيان، وكان فيهم الأسود ابن عبد يغوث وغيرهم. خرجوا بجملتهم وأتوا أبا طالب يشكون إليه ما كان من ابن أخيه صلوات الله على نبينا محمد وآله. فاستدعى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى فقال له: يا ابن أخي، ارفع حالك عن هؤلاء وخفف عليهم، وخفف عليهم، وانظر ماذا يقولون، هم لا يطلبون منك إلا أن تترك آلهتهم ثم تظل في حالك أنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا للملأ، قال: يا أيها الملأ، أجيبوني في كلمة تدين لكم بها العرب، أجيبوني في كلمة تدين لكم بها العرب. فقال أبو جهل: لنطيعنك فيها وفي عشرة أمثالها. هنسمع كلامك ونقول عشر أضعافها، ما هي الكلمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. عند ذلك نظروا إلى بعضهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى سبب نزول هذه الآية ما قصصنا الآن عليكم من أمر ملأ قريش وأشرافهم. استغربوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم قال الله تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا كذلك من قولهم، قالوا أتى محمد ليخالف من سبقه، ليخالف من سبقه. في شريعة موسى عليه السلام نزلت التوراة ككتاب فيه تشريع، ولما مات موسى عليه السلام ضل اليهود فنسبوا لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله. ولما بعث الله عيسى ابن مريم عليهما السلام بعثه على شريعة موسى وأنزل عليه الإنجيل، وأنزل عليه الإنجيل، والإنجيل كتاب مواعظ ليس فيه تشريع، لذلك عند أهل الكتاب يقولون العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم الذي أنزل على موسى عليه السلام، والعهد الجديد الذي أنزل على عيسى عليه السلام. ولما رفع عيسى عليه السلام ضل قومه فادعوه مع الله تعالى، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فأهل مكة المشركون يحتجون عند أبي طالب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الأولى أو في الملة الآخرة، وهم يعنون ما سمعوه وما وصلهم من حال اليهود والنصارى. وهذا يدل على أمور أخرى، يدل أن أهل مكة لم يكونوا أهل فترة، لم يكونوا أهل فترة، مع أنهم كانوا في فترة بين رسولين، لكن كان عندهم علم بالكتاب، كان عندهم علم بالكتاب، وصلهم علم عن الدين، بدليل قول الله تعالى إيه؟ حكاية عنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وضلالهم سببه ضلال من سبق، سببه ضلال إيه؟ ضلال من سبق، ضلوا كما ضل الأولون. بعد ذلك من المواطن يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. في قول الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، القط هنا معناه الكتاب، ويطلق على النصيب من العذاب، معناه الكتاب ويطلق على النصيب من العذاب. ومن خلال ما ذكرنا قبل ذلك من الذي استعجل نزول العذاب من الكفار؟ أيوة، من منهم تحديدا؟ أبو جهل هو الذي استعجل نزول العذاب، ومعه النضر بن حارث. لذلك وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني أنزل علينا كتابا نعرف فيه حالنا، أو أنزل علينا عذابا فالقائل هنا أبو جهل. أما قول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الخصم هنا في مبهمة، لا يدرى هل هم ملائكة أم آدميون. لذلك في التفسير عند الطبري قول يقول إنهم ملائكة جاءوا لداود عليه السلام في هيئة رجلين واختصموا عنده وأرادوا الاحتكام، لكن هذا القول لو أننا أعملنا فيه النظر من خلال ما ذكر في الآية من قول الله تعالى إذ تسوروا المحراب، التسور معناها إيه؟ معناها صعود السور. طيب والملائكة خلقت من الطين ولا خلقت من النور؟ من النور، هي أجسام نورانية، والأجسام النورانية لا تتسور الأشياء إنما تخترقها. والجان خلق من النار، كذلك الجان يخترق ولا يتسور. التسور ده شأن البشر، التسور ده شأن ليه؟ شأن البشر. هو الملك يعني ممكن تبقى جالس في الغرفة وجبريل عليه السلام كان بيخبط على الباب ولا كان بيدخل مباشر؟ بيدخل من الباب ولا من أي مكان؟ من أي مكان، لأنه جسم نوراني يخترق ولا يتسور. والإنسان الذي به مس، الجن عندما يهجم عليه يدخل من الشباك ولا من الباب؟ من أي مكان. افهم شوية. لذلك القول الذي قال هم الملائكة، هم من الملائكة، قول يجافي الصواب والحقيقة، لأن كلمة تسوروا قرينة تدل على أنهم ليسوا بملائكة، ومن ثم هم من البشر، هم آدميون، رجلان من الإنس دخلا على داود ففزع. الفزع يا ترى هل فزع منهم؟ لا، يعني كلمة الفزع ديت معناها أنه استغرب حالهم، لم يرهما قبل ذلك ففزع منهم، يدل على أنهم دخلوا في موعد لم يؤذن فيه بالدخول، لم يؤذن فيه بالدخول ففزع منهم. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. في كتب التفسير هناك إسرائيليات يقولون من خلالها إن النعجة في الآية معناها المرأة، وهذا يخالف ما جاء به القرآن، يخالف ما جاء به القرآن، لم يذكر القرآن المرأة حتى على كفرها بأنها نعجة، إنما النعجة هنا نعجة أنثى الخروف، أنثى الضأن اسمها إيه؟ اسمها نعجة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. يبقى هنا المبهم بيناه هو أن الرجلين من الإنس وأن النعجة هي أنثى الضأن، هي أنثى الضأن. بعد ذلك في المبهمات يقول الله تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام، ابن داود عليه السلام، والله تعالى فضل داود وسليمان على كثير من أنبياء بني إسرائيل. داود عليه السلام أحد أحفاد سيدنا يعقوب، أحد أحفاد سيدنا يعقوب، يعني اسمه داود ابن يوشع ابن فارض ابن يهوذا ابن يعقوب، فهو أحد أحفاد سيدنا يعقوب عليه السلام. وداود كان ملكا وسليمان كان إيه؟ كان ملكا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بين قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، معلوم أن الملوك لا تأكل إيه؟ لا تعمل أصلا، الملوك لا تعمل، لكن داود عليه السلام مع كونه كان ملكا إلا أنه كان إيه؟ كان يعمل. فداود كان ملكا، والله تعالى من على داود بسليمان، فسليمان ابن داود. سليمان عليه السلام كان شريكا لأبيه في الرسالة ولا كان نبيا وأبوه نبي؟ هو نبي وأبوه نبي، افهم شوي. طيب، وسليمان عندنا نحن المسلمين نبي، لكن عند غير المسلمين قالوا هو ساحر، قالوا هو ساحر، حتى عند اليهود لا يقرون بنبوة سليمان، لا يقرون بنبوة سليمان، هو عندهم ساحر، ومع هذا يدعون الهيكل ولك هيكل سليمان. لذلك سليمان عليه السلام لما جاء الإسلام برأ ساحة سليمان مما نسب إليه، مما نسب إليه. الآية سورة البقرة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآيات. طيب، سليمان عليه السلام يعني أذنب ذنبا بينه وبين ربه، بينه وبين ربه، فابتلاه الله تعالى ببلاء، ابتلاه ببلاء. الذنب مذكور عندنا في الآية، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الأواب اللي هو إيه؟ دائم الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. كان سليمان عنده شغف بالخيل، بالخيل، وفي كتب التفسير اختلفوا في هذا الخيل، منهم من يقول 20 خيل 20 فرسا، ومنهم من يقول كانوا 20,000 أقوال. الخلاصة كان عنده شغف بالخيل، فجعل ينظر فيها، جعل ينظر فيها، فشغله شغفه بالخيل عن الصلاة، فلم يصلي حتى توارت الشمس بالحجاب. ده ذنب ولا ذنب؟ فلما أذنب رجع فكفر عن ذنبه بأن عقر جميع ما عنده من خير. لذلك في الآية فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يبقى عن ولا أنا عن إيه؟ عن ولا أنا عن ذنبه الذي أذنبه. ثم قال الله تعالى ردوها علي، هاتوا الخيل تاني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، عرقبها وذبحها، عرقبها يعني قطع إيه؟ قوائمها، وذبحها، وذبحها. لماذا؟ لأنها شغلته عن إيه؟ عن ذكر الله. يبقى هو ما ترك هذا، تركه لله، وعندنا قاعدة يعني العلماء الكرام قعدوا وقالوا فيها: من ترك شيئا لله عوضه الله. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أي بلاء عندما ينزل الأرض ينزل بإيه؟ ينزل بذنب. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عمر رضوان الله عليه يوما لما أجدبت الأرض وقحط الناس وامتنع المطر، قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك وهو بين أظهرنا، واليوم نستسقي إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادع الله. وقف العباس رضي الله عنه وارضاه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب، لا بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة. وجعل يده فما أنزل يديه حتى أمطرت السماء وسقى الله الخلق الماء. هنا في الآية لما ألهت الخيل سليمان عن الصلاة حتى خرج وقتها طلب أن ترد إليه الخيل فعرقبها وذبحها، عرقبها وذبحها، ثم ذكر الله بعدها: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أكثر التفاسير ذكرت تحت هذه الآية إسرائيليات لا حصر له، لا حصر لها. قالوا في إسرائيليات أن ملك سليمان كان في خاتمه، كان الملك كان في الخاتم، ولذلك إلى الآن موجود كلمة خاتم إيه؟ سليمان. قالوا كان إذا أراد أن يحرك الجن يستخدم الخاتم، يستخدم الخاتم. قالوا فذهب يوما إلى إحدى نسائه وما كان يعطي خاتمه لأحد، فلما كان عندها نسي عندها الخاتم. قالوا في الإسرائيليات برضو فأتى جني اسمه صخر، اسمه صخر، ودار بالمرأة حتى أخذ منها الخاتم، فلما أخذ منها الخاتم ألقاه في البحر. قال: هو ده اللي مدوخنا، هو يديرنا من هذا الخاتم، ألقاه في البحر. فلما ألقاه في البحر قالوا سليمان عليه السلام لم يدري ما يفعل. طبعا ده لا يصح في حق الأنبياء، افهم شوية. قالوا لم يدري ما يفعل. قالوا فهام على وجهه في الأرض، هام على وجهه في الأرض، يعني سلب منه الملك، سلب منه الملك. وكان يمشي يسأل الناس، ده في الإسرائيليات، يعني ده في أخبار بني إسرائيل اللي هم النهاردة بيقولوا إيه، يعني يطلبوا بإرث سليمان. فلما هام على وجهه في الأرض كان يسأل الناس، فكان الناس يعنفوه ويضربوه، وفي الآخر أتى الصيادين يطلب منهم طعاما فأطعموه سمكة، أعطوه سمكة يأكلها، يعني عند أكلها وجد في بطنها الخاتم. قالوا فلما وجده عاد عليه ملكه. إيه رأيك؟ هل هذا احترام للأنبياء والذي يعني إهانة للأنبياء؟ لذلك هذا ما في كتب بني إسرائيل، لذلك التفسير نقلت من كتب بني إسرائيل، والأصل في النقل عن نبي لا ينقل عن نبي إلا إيه؟ إلا نبي، لا ينبينا بأخبار سليمان عليه السلام إلا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، الذي امتحن هو الله تبارك وتعالى، وأما الجسد فتكلم فسوى قالوا كان شيطانا أو جنيا يقال له إيه صخر. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان الذي مس أيوب عليه السلام كما ذكر ابن أبي حاتم قالوا كان اسمه مسعط، وبعضهم يقول لك إيه معيط. مسعط أو معيط تجدها تصحيفا، الحروف واحدة ولا مختلفة؟ الحروف واحدة، لكن من قرأها معيط يعني اعتبر السين ياء، اعتبر السين ايه ياء على اين. هو اسم الشيطان اللي مس ايوب عليه السلام اسمه ايه؟ اسمه مصعد او معيط. اما قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، العلماء الكرام فرعوا منها تفريعات شتى. قالوا اولا اركض برجلك، الرد ضرب، لذلك يقولون للجاري رد لانه يضرب الارض بايه؟ برجله. وضرب الارض بالرجل حاله الجري يساوي ضربها حاله المشي ولا ضربا اشد؟ حتى يعني يرتفع الى اعلى بيضرب، مش كده؟ فالجري ده رقد، اركض برجلك يعني اضرب. طيب سيضرب برجله في الارض، الميه ستنفجر، ما ينفجر من الارض يقال له ايه؟ نهر ولا بحر؟ يقال له نبع، يقال له ايه؟ نبع. فضرب برجله الارض فخرج نبع، والنبع هذا كان باردا. لذلك التفريع العلماء فرعوا من هذه الآية بأن علاج المرض الماء البارد، الماء البارد. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. المحموم لو اغتسل بالماء البارد تنزل حرارته أم لا؟ تنزل حرارته. ثانيا العين التي نبعت أين كان مكانها؟ أين كان مكانها؟ قالوا بالشام، لكن تحديدا أين كانت بالشام؟ بعضهم يقول كانت بدمشق، والآخرون يقولون كانت ببيت المقدس، كانت بمثل المقدس، وآخرون يقولون كانت في مكان يسمى الجابية. والجابية هو المكان الذي خطب فيه عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في فتوحات الشام. يبقى العين نبعت إثر ضرب أيوب الأرض وأخرجت ماء باردا فأمره الله أن يغتسل به، فاغتسل فبرأ، فاغتسل بالماء البارد فايه؟ فبرأ وعوفي وشفي. والعين نبعت في الشام ان كان في الجابية او ان كان في بيت المقدس. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الالباب. كان مع ايوب عليه السلام زوجة له وكانت وفية كانت وفية وكانت صالحة، لأن الله تبارك وتعالى لم يغفل معروفها في كتابه، لم يغفل معروفها في كتابه. وجاءت هذه الآية: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الشيطان هذا اللي هو معيط، يعني لعب بامرأة أيوب عليه السلام بزعم الخير، دلها على عمل تفعله على زعم أن هذا خير. لما مرض أيوب عليه السلام ولم يجد شيئا يطعمه، الشيطان همس للمرأة أن تقص بعض شعرها وتبيعه وتأتي لأيوب بطعام، وهذا الخبر كذلك من أخبار بني إسرائيل. فباعت إحدى ضفائرها، فلما علم أيوب أقسم بالله ليضربنها. كيف تفعلي هذا؟ معيط ده، لذلك هم اللي وقت بيقولوا محلوق الرأس بيسموه، بيقولوا عنه إيه؟ أمعط. شو بيقولوا كده؟ يقولوا فلان ده أمعط، ليه؟ حلق رأسه وكل شعر اللي في وجهه خلاص راح. فمعيط ده يعني أغرى امرأة أيوب، يعني كيف يطعم أيوب من أين؟ وليس هناك معه مال، يلا احلقي بعض الشعر وبيعيه. لذلك لما علم أيوب أن الطعام جاء بهذا حلف لا يضربنها، وحلف يضربها قدين؟ 100 ضربة هيجلدها يعني. فالله تبارك وتعالى لطف بها، وبقي هذا اللطف في القرآن إلى قيام الساعة. ومن هذا اللطف أخذ العلماء مذهب الحيل، مذهب الحيل الموصلة إلى المقاصد إذا كانت حيلا شرعية. تعالى هو حلف ليضربها كم؟ 100. طب وهي وما جريمتها؟ يعني هي إذا كان الشيطان يعني دلها على هذا، لكن فعلتها بإرادة الخير، أرادت أن تكفي زوجها، أن تكفي زوجها. المرأة اللي تكفي زوجها امرأة وفية ولا غدارة؟ وفية. لذلك ربنا قال له إيه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما توجعش يمينك وفي نفس اللحظة تخفيفا على المرأة الصالحة خد لك كده جنو فيه 100 شعشوبة واضربها مرة واحدة. واضربها كم؟ مرة واحدة. يبقى كده ضربها كم ضربة؟ 100. لذلك عندنا في سنن أبي داود رواية يعني أن رجلا كان هزيلا، هزيل يعني إيه؟ مش ضعيف فقط، ده يعني متخلع من بعضه، خلصان خلصان هيكل عظمي. وبعدين الشهوة ما تعرفش الهيكل العظمي من إيه؟ من التخيل، يعني شهوته تحركت ففجر بجاريه، فجر بجاريه. واحدة خدامة عندي واحد كده، فهو لما شافها اتحرك خلص الدور، فرفع أمره إلى إيه؟ إلى يعني النبي سأله فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعمل فيه إيه؟ ده خلصان متخلع من بعض. وطبعا هو لم يكن محصنا، لم يكن إيه؟ محصنا. فقال خذوا عسكالا، عسكالا، العسكال اللي هو إيه؟ اللي هو الجنو. واضربوه به، واضربوه به. طيب ده مذهب الحيل، ما أسخف الحد. وضربه أم لا؟ ضربه. يبقى لذلك هنا الله تبارك وتعالى قال لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث يطلق على حشائش الأرض، على حشائش الأرض. يعني لو أخذت كده ربطة حشيش، اوعى تفكرها اللي هي بيعملوا بها الدماغ، لا، حشائش الأرض كده، خدت ربطة يعني كده وتروح تضربها بيها، يبقى وفيت بنذرك. وبعضهم قال يطلق على العسكال اللي هو القنو، اللي هو الايه القنو. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، مشي يمينك وارحم زوجتك، نفذ اليمين وارحم الزوجة. وقت اليمن ده بيحلف بالله العظيم لكسر راسك. طب ما تشوف حاجة غير كسر راس، ما لو كسرت راسها لا انت قاعد في الدار ولا انت حتى يعني هتشم راحة بعديها. يقول لك يا عم الشيخ انا حلفت، نقول له يا سيدي بعد كده لما تحلف قول ان شاء الله. يقوم حتى بعديها لو ما نفذتش اليمين يبقى اليمين ما تنفذش بمشيئة مين؟ مشيئة الله. إن حلفت يمينا أدخل عليه الاستثناء، الاستثناء يبطل اليمين. تقوم تستريح. بعد ذلك من المبهمات في السورة في قول الله تبارك وتعالى في حق أهل النار، نعوذ بالله من النار. قال الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار لما دخلوا جهنم ورأوا وعاينوا فيها العذاب نظروا فيما حواليهم فلم يجدوا أناسا كانوا يعرفونه. طبعا في كتب التفسير قالوا نظروا فلم يجدوا صهيبة ولا بلالة ولا عمارة ولا هؤلاء، وهم كانوا بيعتقدوا، شوف كفار مكة كانوا بيعتقدوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيعذبون في النار، كانوا بيعتقدوا أن هم حيروحوا النار. فلما هم ذهبوا إلى النار لم يجدوا هؤلاء، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ودايما كلمة قالوا في القرآن غالبا بيبقى اللي وراها أحد من المجرمين، يا إما الوليد يا إما نضر بن حزم أبو جهل، لأن هؤلاء كانوا دائم العداء وشديد العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بيقابلوه في كل مجال ويسألوه يحرجوه إلى آخره. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. وتبقى الآية في كل من كان مع قوم وخالفهم، يعني صاحبان كان أحدهما على معصية والآخر على طاعة، بينهما صحبة. لما مات دخل أحدهما الجنة ودخل الآخر النار. فلما دخل النار نظر على صاحبه لم يجده، قال لهم الله صاحبي راح فين؟ ما كان معايا باستمرار. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم حشر معه، فليكن تشبهك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحاب الكرام عساك أن تحشر معه. انتهت المبهمات في سورة صاد. بعد ذلك سورة الزمر. سورة الزمر تتكون من 75 آية، وهي سورة مكية ونزلت بعد سورة سبأ. هي مكية إلا 3 آيات منها فيها قول بأنها مدنية، وهي الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فما بعدها. وهذه السورة فيها كذلك من المبهمات، وأول مبهم فيها في الآية السادسة يقول الله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. النفس الواحدة علمناها هي مين؟ آدم عليه السلام، وزوجها مين؟ حواء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الثمانية هذه في سورة سميت باسم الايه؟ الأنعام. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وبعدين ومن الإبل اثنين ومن البقر ايه؟ اثنين، يبقى أربع أزواج، ضأن ومعز وإبل وبقر، يعني معناها خروف ونعجة وتيس وعنزة وتور وبقرة وجمل وناقة كده، تمام كده؟ حد فيكم مش فلاح؟ ايه يا عم الشيخ عبد الحميد؟ الجمل ده عندكم اسمه ايه؟ الجمل اسمه ايه حداكم؟ اسمه ايه؟ الجمل اسمه ايه حداكم؟ لا في دول الخليج بيسموه مش بيسموه جمل، بيسموه بوش. ايوه بيسموه بوش. عند البدو بيقولوا على الجمل بوش. طب هوش يا سيدي. نعم. لا لا. ما هو الماعز غير الضان، الضان الخروف. الخروف الخروف وانثاه. خروف وانثاه. والماعز تيس وعنز. خروف ونعجة، تيس وعنز. وبعدين جمل وناقة وثور أو ثور وإيه؟ وبقرة. ما هو دول لأن مال العرب البقر وليس الجاموس. الجاموس مال العجم. الجزيرة العربية عموما لا ترى فيها إلا البقر، لأن البقر مال العرب. أنت لما تشوف العرب اللي بيسرحهم هنا في بلادنا دولي بيسرحوا بالجاموس ولا بالبقر؟ بالبقر، لأن البقر في الاحتمال أعلى، يحتمل أكثر من إيه؟ من الجاموس. وحتى لبنه يختلف عن لبن الجاموس، أخف لبن الجاموس قد يضر، أما لبن البقر لا يتضرر به لا الصغير ولا الكبير، أخف شوية في السمنة يعني. فالبقر مال العرب. قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بينا أن الثمانية أزواج هي التي سبق ذكرها في سورة الأنعام، وأنها الضأن أنثاه وذكره، والماعز أنثاه وذكره، والبقر أنثاه وذكره، والإبل أنثاه وذكره. وبينا أن جاء ذكر البقر ولم يأتي ذكر الجاموس، لأن البقر من مال العرب والجاموس من مال العجم. بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية التاسعة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر ذكروا أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذا القانت كما ذكر الطبري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه كان كثير القيام لليل وكان كثير الصلاة وبعضهم قال هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه كان أسيفا وكان رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذلك يقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في الآية الثالثة والثلاثون ولا الرابعة والثلاثون؟ الثالثة والثلاثون. والذي جاء بالصدق وصدق به على التشديد، وتقرأ والذي جاء بالصدق وصدق به على القراءة الموجودة في المصحف والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أهل العلم الذي جاء بالصدق هو جبريل عليه السلام، جاء بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق بالرسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما على قراءة التخفيف والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به كذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى أي محمل أو على أي وجه من الوجوه ذكرنا يحمل الكلام يصح. لو قلنا الذي جاء بالصدق جبريل هو الذي جاء بالرسالة وكان مختصا بالأنبياء بالرسالات، وصدق بالرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يصح. لو قلنا الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر يصح. ولو قلنا الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو رسول الله كذلك يصح. بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية السادسة والثلاثين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. هنا كلمة عبده، هذه القراءة يقرأ بها الجمهور. بعض أهل المدينة يقرؤون أليس الله بكاف عباده على الجمع ولكن الراجح هذه القراءة هي الراجحة نظرا لما في الآية ويخوفونك بلفظ المفرد ويخوفونك، ومن ثم أليس الله بكاف عبده، المراد بالعبد هنا هو رسول الله محمد صلوات الله على محمد وآله. قال الله تعالى في الآية الثامنة والستين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخ في الصور، كم مرة ينفخ في الصور؟ ينفخ فيه مرة بعد المرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين النفختين أربعون. سألوه يا أبا هر أربعون يوما أم أربعون شهرا أم أربعون سنة؟ هناك رواية عند مسلم أنها أربعون سنة، بين النفختين 40 سنة، نفخة الصعق وبين نفخة الفزع، تبلى الأجساد ولا يبقى منها إلا عدم الذنب كده، يعني بسموها اليوم العصعص، وقالوا هي كالخرزة، الفقرة كالخرزة، كله يفنى وتبقى هذه. ثم لما يأذن الله تعالى بإحياء الخلق من قبورهم تمطر السماء مطرا كمني الرجال، ثم ينبت هذا العجب فيستوي منه الإنسان قائما، يستوي منه الإنسان قائما. طيب في نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المستثنون من الصعق من هم؟ أولا يقول المفسرون المستثنون هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، هؤلاء 4 أملاك. ثم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يبقوا كم كده؟ 12. هؤلاء فقط هم المستثنون من نفخة الايه؟ الصعق. ثم بعد ذلك يموت جميع الخلق ولا يبقى إلا الخالق سبحانه وتعالى، فينادي ذاته بذاته لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيقول الله تعالى الملك اليوم لله الواحد القهار. آخر موطن في السورة في حق أهل اليمين أهل السعادة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المبهم وأورثنا الأرض، أي أرض هي؟ أهي الشام أم هي مصر؟ لا، إنها أرض الجنة. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن العاقبة والرضا، ونسأله تعالى جنته سبحانه وتعالى ومجاورة نبيه المصطفى في أعاليها، ونسأله أن يبيحنا وإياكم النظر إلى وجهه العظيم هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.